ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يصل لكم وأجر أبيكم يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له أرسله معنا غدا ما لك لا تأمن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا بي قال قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا بي وأجمعوا أن لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. بمؤمن لنا وما وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت أنفسكم فصبر جميل والله المستعان والله المستعان والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام والله عليم بما يعملون والله عليم بما وشروه بثمن بخس دراهم معدود وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي اكرمي مثواه وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته وكذلك مكنا ليوسف في الأرض وكذلك مكنا ليوسف في الأرض والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون والله غالب على أمره والله غالب على أمره والله غالب على أمره ولكن ولما بلغ أشده قال ما قال الله قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وطلقت وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت قال ما عاد الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد ذنبت بي وذنب كذلك لنصرف عنه واستبق الباب واستبق الباب وقدت قميصه واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب

سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن ولقد راودته عن نفسه فاستعصى ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن لا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. فاستجاب له ربه فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. صدق الله.